أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضره أقرب من نفعه بئس المولى فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فليعرضه عن رجلين نسيته ما يزيد وكذلك أنزل الله آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس

الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام Thank you. صدق الله.